فهذا امر حسن ان شاء الله تعالى. معلوم هو خلص اذا حصل هذا الشيء من غير المال هذا من افضل. نعم نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حتى من حيث التمثيل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطا اي خطا ابدا. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم راى المصلحه في هذا ثم بين لمن لم يفهم المصلحه بين لهم المصلحه. النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متابع من الوحي حتى فيما يجتهد به اذا لم يصل مراد الوحي بين له الوحي المراد الصلاه لامر الله تعالى. هي سنة الله في خلقه سنة تدافع حيثما عمل الخير وجد الشر وحيثما عمل الشر وجد الخير. والله سبحانه وتعالى يكرم من ينافع عن الدين ويذل من يحارب الدين. وأعداء الدين من أهل من الكفار من اليهود والنصارى هم يسعون إلى هذا الشيء. الآن أنت تجد يعني في بلد فلان وبلد فلان وبلد فلان يمنعون الحجاب ثم يأتي بعض أفراخهم من أهل جلدتنا يقلدون هؤلاء من أجل أن يرضوا هؤلاء الطوائف. وهذا أمر وارد هذا جدا في القديم والحديث. لكن الله يعز من يعز دينه والله يخذل من يخذل هذا الدين. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر ولا الأمة بخير والإسلام بخير وأكثر كتاب يطبع في العالم هو القرآن. وهناك إقبال على الإسلام في الصين معدل الذين يسلمون كل يوم 9 أنفاق. وفي ألمانيا أيضا عدد كبير جدا من الناس. يعني طلعت على قرص شخص جاني من مناقش من خميس يعمل في شركة السيارات في ألمانيا الغربية. فتشوف يعني الجهد الكبير والمحافظة على المخطوطات والإقبال الكبير جدا على الإسلام. ولكن الآن أكثر عندهم مجلات من أكثر الكتب التي تقرأ هناك في الكتب الإسلامية. فهناك خير كثير وهناك اقبال عظيم. نحن ونقرا في باكستان 7 مليون مسلم الاسلام بخير ان شاء الله. لما تشوف ليبيا فيها مليون حافظ. باكستان 7 مليون حافظ. وليبيا فيها مليون حافظ وهكذا. فلا نحن حينما نذكر هذا الشيء نذكر انفسنا بواجبنا تجاه هذا الدين. يجب ان ندافع عن هذا الدين. والانسان حينما يعمل لنفسه. نستذكر حديث ابي ذر المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم القدسي. انما هي اعمالكم احصيها لكم. فالانسان حينما يعمل انما يعمل لنفسه. وان الناس لو كانوا على قلب رجل واحد ما زاد ذاك في مثله. وانه لو كانوا على ابجل قلب ما نقصوا ذلك من مثله. فالانسان حينما يعمل يعمل لنفسه. قبيله. نعم. من العرب. في جزيره العرب نعم. لا الدرهم الدراهم الفضية كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدينار ب10 دراهم ثم بعدين في زمن الخلفاء نقص قيمة الفضة صار دينار ب12 دراهم. الدينار ب12 دراهم. عبد الله بن عمر. لا عبد الله بن عمر ما دام نافع فهو عبد الله بن عمر. خلص هو هذا عبد الله بن عمر نفسه. نعم معاذ ومعوذ ابناء عفراء. لازم كل شيء الرواية خطأ وهذه هي الرواية الصحيحة. هي رواية محلي حتى معاذ معروف في صحيح مسلم لكنها خطأ والصواب هذا. يعني ما يكون هاي بالنسبة يعني أنا اللي يبدو لي هو طبعا أقول في تاريخ البداية والنهاية وتاريخ الإسلام، لكن من خلال اطلاعي يعني شوف الآن عندي ثقة بما يكتبه هذان العالمان الجليلان، لكن وجدتهما يتساهلان في بعض القضايا. يعني لما قرأت وقعة الحرة ذكر كلاهما أنه زني بألف امرأة وأنه ولدت ألف امرأة من سفاح، هذه القصة باطلة مكذوبة قطعا، لأنه أولا ما حصل في التاريخ مثل هذا ولم يحصل، وحتى هذا الشخص الذي أرسله يزيد بن معاوية يعني كان يرى أنه يقول أرجى عمل لما هذا الكذب، فقال أرجى عمل لي ألقى به الله هو هذا القضية، كأنه هو كان يرى بنفسه أنه طاعة لمن كان يظنه أميرا للمؤمنين اللي هو يزيد. ولو حصل هذا لورد لقيل فلان ولقيل فلان ولقيل فلان، فهذه الروايات كأنها مكذوبة وأنها مطعونة وأنها غير صحيحة، وهم أيضا يتساهلان في بعض الشيء. لكن من المؤلفات الجيدة مؤلفات الصلابي، وأيضا على حذر يبقى الإنسان منها على حذر بعض الشيء، لأنه يحلل ويقارن ويأتي بأشياء متعددة جدا. وأنا اللي أتمنى من الإنسان أن يقرأ السيرة فد عشر كتب في السيرة، شئت كتاب في السيرة تقرأ حتى تتطلع في السيرة وتفهم السيرة فهما جيدا، ثم بعد الفقرة مؤلفات الصلابي هاي الموسوعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب ثم أيضا الحسن، تقرأ الدولة الأموية، وبعد أن تقرأ مؤلفات الصلابي كلهم تقرأ تاريخ الإسلام أو تقرأ البداية والنهاية. بعد أن يقرأ هذا لأنه الصلابي يهتم في قضية التصحيح والترعيف فيما يتعلق بالرواية، فالإنسان لا بد أن يقرأ التاريخ ولا بد أن ينتفع به ولا بد أن يعلمه. إذا قرأنا التاريخ وقرأنا صحيح البخاري وقرأنا مع هذا القرآن قرأنا التفسير سوف نفهم الإسلام فهما صحيحا، وسوف نستطيع أن نكون أصحاب تجربة جيدة في هذا الحياة، ونستطيع أن ننافع التأريخ قد كتب فيه كثير. شيخ هاشم جبل يقول أنا لا أنام إلا وفي جواري كتاب كتب التأريخ، فالتأريخ جدا مهم، لكن أيضا يجعل الإنسان طريقته طريقة أصحاب الحديث في التوقع والحذر من الروايات الموضوعة. يعني قضية الجمل كذب فيها الكثير والكثير والكثير على أمنا عائشة، والأمر ليس هكذا. طبعا من كتب السيرة الرائعة كتاب السماحي محمد محمود السماحي، من أروع ما من كتب في السيرة محمد محمود السماحي رحمة الله. ما يبني أن أشوفه كتاب أشرف ضياء العمري أيضا جيد جدا منافع جدا. قال كيف الكبير تسقط عن العقيقة أم لا، يعني هي العقيقة السنة تكون في اليوم السابع، فإذا تأخرت تبقى العقيقة مستمرة حتى البلوغ، فإذا بلغ ذهب وقت العقيقة ماذا يجب هنا تسن الأضحية، فيسن له الأضحية الصغير المتوفى صار هل توجب على ولي أمره أن يصلح له؟ طبعا هي الأضحية فيها كلام من قال واجبة ومذهب بحنيفة على الموسم كل عام، والصحيح أنها سنة، الصحيح أنها سنة، ونحن نعلم باتفاق العلماء أن الصدقة تقبل المية، فإذا كان ميت وضحي له باتفاق العلماء أن الميت ينتفع بها، فهذا ينبغي أن لا تضحي، وهذا شعيرة من شعاب كل إنسان متمكن ومسرع عليه أن يضحي بعد شهر وقليل حينما يأتيه الشهر ميت الحي. حقيقة يكبر مع عقاله عقل ضحية، الكبر مع عقاله ضحية هي ذهب وقته بعد ذهب وقته ولا تضحي. يا أهل المحن عندك سؤال بعد؟ يا الله.